إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أنشودة العاشقين. الحياة والمنى في كفها مزدهرة، رياضها معطرة، وريحها تجري رخاء في ليال مقمرة، على خطى منورة، وتسكر المدى بضحكة الندى وفرحة الربيع في تفتح الورود والزهور، في انطلاقة البخور، في تهويمة العبير، ونحن في جناته مع الهوى ندور، فنزرع الأحلام في بلادة الصخور، ونشرب الأنغام من كأس الصبا الغرير، ونقطف الأوهام من تميمة المقدور. تبسمي يا زهرتي، يا زهرة الصباح، تبسمي للشمس وهي توقظ البطاح، وأشرقي يا حلوتي في الفل والنرجس والزنبق والنسرين والأقاح، وعانق الزروع والثمار، وفجري في دم الأشعار. تبسمي لليل، للظلام، للضباب، للأشباح، ولملمي ما شع في العيون من جراح، وارمي بأشلاء الأسى والتيه والآلام والأنين والنواح وزفرة الدموع والرجوع للرياح. مدي يديك الحلوتين يا حبيبتي وهدهديني، واسكبي دفء الربيع في شراييني، ونهر العشق بين أضلعي، وأرسلي مع النسيم بسمات النور والعطور، وهمسات العشب والصفصاف والغدير، راقصة يهفو إليها مسمعي، ولترشقيني بسهام السحر من جفونك، ولتقتليني باللظى الهادر من سكونك، ثم بعثيني وردة خدودها الحمراء تسقى من سنا فتونك، وعازفا وأرغنا يهز أعطاف الدنا بأغنيات حينا وتمتمات شدونا وشجونا، فيسبح الكون بنهر الوجد والجنون والأشعار، ومهرجان الفل والنرجس والنسرين في أذار. شعر عبد المنعم عواد يوسف. قطرات الندى. سلوان محمود.